وكلنا وجوهنا هتبقى ناضرة وكلنا هتبقى مؤمنين كلهم. أم قال لك لأن ده هو اللي هيسأل سؤال يتعلق بالقمة الإيمانية. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ اوعى تفتكر ان هذا السؤال لان ربنا بيقرعه، ده بده يقرع اللي قاله هذا الكلام. ولذلك هيقول سلام عليه يوم ولد لان ميلاده كان له ضجة واتهم امه مش كده، ويوم مات وحكاية الصلب وما تصلبش، ويوم يبعث حيا عليه سلام في هذه ايه ثلاث مراحل. ايه؟ ولد لان ميلاده كان فيه ايه ضجة، وبرضو الحكاية موت والصلب ولا فيها ايه فيها ضجة، وفي الآخرة ربنا هيسأله قل أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من إيه من دول. قال لك اعرف إن فيه سلام في الثلاث إيه ثلاث أشياء، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. شوف كلمة من المقربين، شوف تعالي الحق في عظمته. حين يفتن البشر في واحد منه دون واحد، يقوم اللي مفتون عن المنصرف عنه يمكن ياخد على خاطره من اللي فتنوا فيه، مع انه ما ليس ذنب، هو له ذنب في حاجة؟ الناس فتنوا في حاجة، يقوم واحد تاني يزعل منه اللي مفتنوا فيه ولا مفتنوش في التاني. قال لك لا ده هيبقى مقرب، يعني دي ما تأثرش في العلاقة بتاعتي بيه، لان دكهم للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يكلم الناس في المهدي، المهدي هو ما أعد لفراش الوليد، يعني هو طفل بقى. وكهلا، جاب حكاية المهدي وكهلا رمزية لشيء، وأنه عيسى من الأغيار، يطرأ عليه مرة أن يكون في مهد ويطرأ عليه مرة أخرى أن يكون كهلا، وما دام في عالم الأغيار فلا يجب أن تفتنوا فيه لتقولوا إن إله أو ابن إله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.